بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وأحب قبل أن أتكلم في هذا الموضوع أن أنهي مسألة كثر فيها الكلام واختلفت فيها الآراء، وأصبح الذين يستمعون إلى القرآن بتفسير هؤلاء وهؤلاء في حيرة مما يعتقدون. وأقول أولا أن المسألة هذه لا تضر في أصل العقيدة، لأنها لا تأتي بشيء جديد أبدا إلا أن نعرف منزلة محمد من ربه، وأما الأمور كلها فسواء عند الناس علموها أو لم يعلموها. والذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون أن يصل به إلى مرتبة أنه رأى ربه وإلى آخره، والذين يحاولون أن لا يدخلوا الناس في متاهات الشك يحاولون أن يخففوا هذه المسألة. فنحن نريد أن نبسط الأمر تبسيطا ييسر لهؤلاء ولهؤلاء، لأني أعتقد أن علماء يختلفون مع بعضهم لا يمكن أن يكون إلا لكل واحد منهم وجهة، وهذه الوجهة هي تعزيز الدين في ذاته. فإذا نظرنا إلى الوحي نقول إن الوحي إعلام بخفاء، وقد علم الله في أول السورة إن اللي بيجي جبريل إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وده الوحي العام. فما الذي يجعلنا نفهم بعد ذلك فأوحى إلى عبده ما أوحى؟ يبقى لازم يكون حاجة تانية ويكون يبهم الموحى به فأوحى إلى عبده. طب جبريل لما بيوحي حاجة بنعرفها، إنما هو مش فأوحى إلى عبده ما أوحى، إبهام. ومعنى الإبهام إنه يتبهمه لأنه شيء كتير فوق الحصر أو لأنه شيء غريب شوي. أوحى إليه ما أوحى، يعني زي ما يقول فغشيهم من اليم ما غشيهم، يعني شيء ما يمكنش له الايه الحظ. يبقى لازم نفرق بين الآية الأولى علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى وبين الآية دي، لازم نفهم ان في حاجتين اثنين، وإلا فما الضرورة الى هذه الرحلة الطويلة من الأرض الى السماء ما دام جبريل يوحي في الأرض؟ يبقى ايه المسألة جاية ليه؟ يبقى لازم لها عطاء ثاني، بس عطاء مغلف. معنى مغلف يعني عشان ما يمتحنش العقول كلها، يبقى اللي في عنده صفاء يقدر يلقط اللي يلقطه، واللي ما عندهش ما فيش فتنه. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يخاطب جمهرة الناس، من اكتفى بالفرائض ومن اوغل في النوافل ومن اللي خد منزله ثانيه، كل واحد يبقى له ايه؟ يبقى له عطاء. نقول لازم فيه وحي هنا غير وحي هنا، لان دي قال على ذو مرة فاستوى اللي هو جبريل ده في الأرض وفي السماء خلاص، وبعدين إيه فأوحى إلى عبده ما أوحى، يبقى منه هو بقى، ما فيش جبريل هنا. وما أوحى في دليل على أنها حاجات كتيرة أوي أوي أوي أوي، لكن ده هو أوحى له الصلاة، مش كده؟ في دي أوحى له الصلاة. طيب عرفناها دي، إنما هل هي كل ما أوحى ولا لا؟ يعني لما يجي النبي يقول أن ربنا أعطاني ثلاثة أوعية، مش ضرب على صدري كده حتى احسست برد انامله، مش هذا. وبعدين اوحى الي ثلاثه اوعيه، وعاء امرني بتبليغه اللي هي الصلاه، ووعاء خيرني فيه اللي تلاقي عنده استقبال صح، قالت استقبال صح قول له، واللي ما تلاقيش عنه ما تقولوش. ووعاء نهاني عنه لان ما اعطاه الله لمحمد فوق مدارك البشر جميعا. ولذلك سيدنا أبو هريرة لما سيدنا عمر رآه بيروي كتير قوي على النبي، هو عمر كان بيشكك فيه، ده عمر بيعلمنا احنا الرد، فبقول له يا أبو هريرة انت كل حاجة أبو هريرة، وانت ايه الرواية بتاعتك دي؟ عشان يسمع جواب أبو هريرة قال له كلكم كان يذهب للصفق للأسواق والتجارة وأنا لازمت رسول الله على شبع بطني، فلازم يبقى روايته عنه أكثر. عمر عايز دي تفضل في التاريخ، عمر عايز ايه دي تفضل في التاريخ رد، زي ما جاء عند الحجر: انا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول. يبقى بده الفتنه الى ان العمل العبادي مش بنعمل العمل لذاته، ولكن نعمل العمل ثقه للامر فيه. ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلتك. لكن سيدنا الفضل بقى يجي على سيدنا علي يقول له: يا امير المؤمنين، بينه وبينه بقى يقول له: انا اعرف انه يضر وينفع، الا يشهد لصاحبه يوم القيامه. يبقى دي من الايه، من الاشياء اللي هي الايه اللي متذكره. والشيء النفيس كل ما يكون عندك شيء نفيس قوي تغلفه في كام ظرف. عندك حاجه نفيسه قوي تحطها في اوضتك الخاصه، مش في اوضتك الخاصه، تحط في الدولاب خاص، وتحط الدولاب خاص فيه خزنه، والخزنه فيها طرق كتير تحطها في دولاب ولو القفل جوه الخزنه. كل ما الشيء كان نفيس تعمل ايه؟ تقوم تغلفه في ظروف متعدده متعدده. فاذا كانت المساله رؤيه الله والعمليه العظيمه دي لازم يغلفها في هذه الاساليب. وايضا نيجي لما تقول: افتمارونه على ما يرى، هل الوحي مما يرى ولا مما يسمع؟ الوحي مما يسمع، يبقى لازم في حاجه تانية غير السماع، وهي الرؤية. طب الرؤية، الناس اللي بيقول لا تدركه الأبصار، وهو قال لك لا تدركه الأبصار، فحدد مدركا ممنوعا وهو البصر، إنما يمكن في حاجات تانية أخر. ولذلك قال لك النبي عليه الصلاة والسلام: انعكس بصري في بصيرتي فرأيت من ليس كمثله شيء. يبقى لازم نعرف إن المسألة دي تغليف النفيس أمر ضروري. ثانيا ان المساله اللي حصلت ما كانتش في سماع واحد، ده في رؤيه. والرؤيه افتمارونه على ما يرى، ايه اللي انت وانت بتروا عليه ده قد راى من ده؟ لا شاف اكثر من اللي انتم بتتكلموا فيه. ما لو قلنا لكم بقى على اللي شاف انتوا هتقولوا ايه؟ افتمارونه على ما يرى قد راى من ايات ربه الكبرى، ايه اللي انتم شايفينه؟ اذا فيجب ان ننهي المساله الخلافيه، ولا نفتهم احدا ممن قال بهذا الراي ولا ممن قام بهذا الراي. فالذي يقول يريد أن يعلي بالرؤية يريد أن يعلي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعل لرحلته من الأرض إلى السماء فائدة، وإلا فطلع السماء يعمل إيه؟ والتالي مش عايز يتوه العقول. هذا اللي كنت يقول له: طب تعالى أنت بتقول لا تدركه الأبصار، طب ما هو تجلى على الجبل، ما تجلاش؟ ولما موسى قال له أرني، قال له لن تراني، مش لن أرى، انت لن تراني، انت مخلوق على هيئة ما تشوفنيش بيه. ولذلك تجلى للجبل، طب ما هو تجلى للجبل. يبقى اذا فيه فرق بين الراي، مش ما عندوش استعداد يشوف، لكن محمد في المعراج اخذت له ملكية طغت على بشريته عشان يطلع لفوق. فما المنع ان برضو تكون منها برضو دي تكون معلم. وبذلك ننهي الخلاف في هذه الايه، في هذه المسألة. هات بقى: أفرأيتم اللات والعزة؟ ثم شفتوش اللات والعزة، شوفوهم النبي، روحوا شوفوهم كده، شوية الأصنام اللي معمولين بيعدلوهم وبيرمموهم وبيحطوهم في أماكن محطوطة وبينظفوهم. أرأيت معبودا العابد بيخدمه؟ ده المعبود العابد، ما المعبود هو اللي بيخدم العابد، دي بيخدم الإيه؟ شفتوهاش؟ زي ما تقول فلان ادعك، ما شفتش فلان، شفتش فلان وفلان الاخر، ايوه منات الثالثه الاخرى واخرى منات الثالثه، يعني بيهزأهم. شوفوهم انتم عشان لما تشوفوهم تستنكروا ان يتوجه اليه انسان بالعباده. افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى، وشفت فلان الاخر اللي عامل فتوه، الله لا، يعني بيحقر الايه المسائل بنظر الراي مش بكلام ايه من عندنا. طب ما ليه يا رب بده يقدلنا قصتهم؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ طيب يا سيدي انتوا عملتوهم ايه؟ ده هم لما عبدوا جعلوا الأصنام آلهة وجعلوا الملائكة آلهة، ناخد بند من النقلة دي. طب الملائكة عملوهم بنات، مين اللي قال لهم انهم بنات بقى؟ أشاهدوا خلقهم؟ عرفوا الحكاية دي، هذه أول ايه غلط، وقالوا انهم بنات معقولة. طيب كلام وإيه تاني؟ قالوا عبدوهم، يبقى دي غلطة تانية. طب والأصنام؟ هم اللي عملوا هم. وبعدين ايه زي عمر يقول لك كنا نعمل الصنم من العجوه ولما نجوع نقوم ناكل، النهارده ناكل الدراع ده والنهارده ناكل الدراع ده والنهارده ناكل الدراع ده. يا شيخ ده بقى المسألة ده مسألة بقى مسخرة، يعني شغلة مسخرة دي. أفرأيتم اللاتة والعزة ومناة الثالثة الأخرى؟ بعدين جينا الملائكة لكم الذكر ولهم أنثى. طب لما أنتم خدتوا الملائكة بتعملهم إناث ليه؟ أشاهدوا خلقهم؟ طيب أدي واحدة، طب عملتهم إناث أدي غلطة. وبعدين بتعبدوهم كمان، تعبدوا الملائكة اللي هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره إيه؟ تلك إذن قسمة ضيقة، قسمة جائرة، لأنكم لو خلقتم أنتم كنت تأخذوا الذكر اللي أنتم عايزين، إنما أنا اللي خالق وأنتم بتعتبروا الأنثى أدنى من الذكر، وأنا اللي خالق، ثم اللي خالق تدوله اللي وحش وتأخذوا أنتم الحلو. تلك إذن قسمة جائرة، قسمة بايكة. أمال هي إيه يا رب؟ قول لنا بقى عليها. قال إن هي إلا الأصنام، إن هي إلا إيه؟ أسماء. اسماء. طب الاسم بيعمل ايه؟ الاسم معمول ليه؟ الاسم معمول عشان يطلق على المسمى، بحيث اذا اطلق الاسم نفهم المسمى. طيب المسمى دي ايه؟ مسمى آلهة. اذ انت شفتهم ينفعوا آلهة، يبقى هي ليس فيها الا الايه؟ اسماء. سميتموها اسماء، سميتموها سميتم اللي هي جراحتين، سميتم الاسماء. طب ده الاسماء يسمى بها ولا تسمى؟ أسماء سميتموها، أي سميتم الأسماء، ده الأسماء يسمى إيه؟ يبقى إيه؟ يبقى أنتم جعلتموها يعني أسماء، جعلتموها آلهة. ولا الهاش مدلول، ولا الهاش مدلول. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم. يقول لك لا ده احنا ورثنا، وجاب آباؤكم. قال لكنكم أقررتم ولا لا؟ أقررتم اللي عملوا آباؤكم فمشيت وإياكم، أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إذن فالأمور العقدية لا يمكن أن يعتقدها من آمن بإله إلا إذا وردت عن إله، إنما ترد عن مخلوق. إذن أنت أنتم وأبكم مش مشرعين، يبقى الأسماء التي لها قداسة هو اللي ربنا إيه؟ هو اللي ربنا يقولها. أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن. إن يعني النفس، ما يتبعون إلا ظنا. والظن منه اسم ومنه ظن كويس، ظن حسن. طيب على الأول ما هو الظن؟ أولا إحنا قلنا زمان أن النسب في الكلام، يعني المتكلم لما يتكلم دي اسمها نسبة كلامية، قبل أن يتكلمها فيه نسبة ذهنية أدارت موضوع الكلام ليتكلم به. ولا انت بتتكلم كلام من قبل ما يجي في بالك؟ طب ده انت لا تتكلم الا اذا جه شيء في بالك عايز تعبر عنه للمخاطب. يبقى الاول توجد نسبه ايه؟ ذهنيه. النسبه الكلاميه تعبر عنها. قال لك فيه نسبه ثانيه خارجيه. وهل فيه؟ يبقى ثلاث نسب. الكلام اللي انت قلته ده نسبه ذهنيه صحيح، ثم تكلمت به فصار نسبه كلاميه. النسبه الكلاميه دي لها واقع بره موافقة للواقع ولا مش موافقة؟ إن كانت موافقة للواقع تبقى ده صدق، يبقى الصدق ما وافقت فيه النسبة الكلامية الواقع. زيد جاءني بالأمس، هو صحيح زيد جيري بالأمس. يبقى قبل ما أقول لك يا مخاطب زيد جاءني بالأمس النسبة الكلامية، أحببت أن أخبرك، هذه نسبة ذهنية، وفي الواقع أن فيه زيد وأنا رحت له بالأمس، يبقى ده صدق. طب إذا أنت قلت النسبة الذهنية بذلك وبعدين أدرتها نسبة كلامية وبعدين ما لهاش واقع، يبقى ده كذب بقى، يبقى كذب. يبقى الكذب هو إيه؟ إن توجد نسبة ذهنية وبعدها نسبة كلامية ولا لهاش واقع. الصدق بتوجد نسبة ذهنية وبعدين نسبة كلامية بس لها إيه؟ لها واقع. طيب النسب ست نسب في الكلام البشري كله، الانجليزي والعرب والفرنساوي والالماني والعرب كله. ازاي بقى؟ قال لك اذا جئت لشيء وجزمت به، يعني انت ايه جازم به، هذا الجزم له واقع ولا ملوش واقع؟ نقول له اما واما. فان كان ملوش واقع يبقى ده كذب وجهل. طب له واقع، تقدر تبرهن عليه يا حبيبي تدخله في عقلك؟ قال لك اقدر. اهو ده العلم بقى. يبقى العلم هو ايه؟ نسبة مجزوم بها وواقعة، يعني خرجت عن الكذب وعليها دليل. يجي العلم ده، ادي العلم كله. يبقى ما هو العلم؟ نسبة مجزوم بها وواقعة وعليها دليل. فإن كانت النسبة مجزوم بها صحيح وواقعة صحيح، بس أنا صغير مش قادر أجيب الدليل عليها، مقلد أبويا ولا مقلد أستاذي، يبقى اسمه تقليد. زي ما الولد بيعلمه المعلم وأبوه الله واحد، الولد لسه ما يعرفش لا يدلل ولا يفيد. يبقى نسبة واقعية مجزوم بها وواقعة، ولكن ليس عليها دليل، بل هو بيقلد اللي من يثق في صدقه. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه تقليد. يبقى خدنا كم دلوقتي؟ النسبة المجزوم بها ان كانت واقعة، هذه واحدة نشوف عليها دليل، يبقى علم. ما عليهاش دليل يبقى تقليد. طب واذا كانت الجسم مش مجزوم به خالص، مش داخلة في دائرة الجزم، ليه يا سيدي؟ في شك؟ قال لك اه. طب ايه هو الشك يعني؟ يعني الاثنين دي تحصل او ما تحصلش. يبقى غير مجزوم بها تطلع ايه؟ اول حاجه ان تساوت الكفتان اثباتا وايه؟ واجابا. يبقى ده اسمه شك. يبقى ما هو الشك؟ نسبة غير مجزوم بها متساوية الايه؟ الوقوع ولا وقوع. طب وان كان الوقوع راجح يعني اكثر، يبقى ده الظن. وإن كان الوقوع مرجوح يبقى ده الوهم بقى. يبقى عرفنا كم حاجة دلوقتي؟ علم، تقليد، شك، ظن، وهم. خلاص كده؟ إيه بقى هو الظن؟ الظن نسبة مرجوحة الوقوع، إنما يعني مش كاملة الوقوع. طب يعني نعمل إيه في دي؟ مذمومة دي؟ أم قال لك في العقائد ما تجيش، إنما يمكن في الأمور العامة تيجي. ولذلك قال إن بعض الظن إيش؟ اجتنبوا كثيرا من الظن، يعني بعضه ما يتركش، مش كده ولا لا؟ الله، الحق سبحانه وتعالى عايزنا في العقائد ناخد يقين، وفي غير العقائد نبقى الظن يكفي في أن أعمل. في طريقين رايحين اسكندرية، فقلت لصاحب اللي بشير عايزين نروح الطريق فلان، انا جربته في كافيتريات الطريق وفي ادوات صيانه من السياره حصل لها حاجه نقدر نعملها. اما قال لك الطريق الجديد ده مش معقول يبقى جديد كده وعملوه استراب مش عارف ايه ومبقاش فيها الكلام ده، يبقى في الظن انها تبقى فيها الحاجات دي. يقول طب ما نروح للمتيقن وبدلش الايه؟ بلاش المظنون. يبقى اذا في العقائد لازم يكون متيقن، لكن في العمل يمكن نتبع الايه؟ المرجوح، لأن العمل ما يجراش فيه حاجة لو غلطنا. إنما الأحسن نروح لمين؟ للمتيقن ونسيب الظن. إذن الظن يعمل به إمتى؟ حين يتيسر المتيقن. ما دام يتيسر المتيقن ناخد الراجح، ناخد الإيه؟ الظن. أدي الظن، هم بيتبعوا الظن. الظن في إيه بقى؟ يقعدوا يغلفوه بقى، نحن ما نعبدهمش، إحنا أصل الله له جلال وله كبرياء، احنا يعني ما نقدرش نلتحم به ونعبده، فبنعبد حاجة يعني وسيلة له، انما هو ما نقدرش عليه. هناخدهم شفعاء يعني. يبقى دي فيها كلام هنرد يرد عليه. يبقى اذا العقائد لا بد فيها من اليقين. اول اليقين العلم اللي عليه دليل، ثاني اليقين العين اللي هي الدليل، ثالث يقين الحقيقة اللي عليها الدليل. ولذلك بقى قلنا في علم اسمه علم اليقين دل عليه دليل، وفي بعد يترقى يبقى اسمه عين، ينتقل من علم الى عين، لان العلم شغلة العقل، العين شغلة الحاسة، شيء محسوس، والشيء المحسوس لا يشك فيه، ليس بعد العين. وبعدين بعد من العين يقول لك وفي حقيقة لها بقى. انا ضربت لكم مثل زمان بواحد المدرس قال لنا ده فيه بلد اسمها نيويورك وفيها ناطحات سحاب وفيها مش عارف وايه وايه، وش قاعد يهول لنا. وبعدين جات لنا رحله واحنا فايتين كده في السماء، وصينا الامارات عاليه، قال لي اهديا. يبقى بعد ما كانت علم يقين بقى عين يقين. وبنقول له ما تيجي يا اولاد ننزل كده الليله هنا، ننزل في نيويورك دي ونشوف فيها ايه، وقعدنا ودخلنا الفنادق وكذا. ده اسمه حق الايه، حق اليقين. ربنا حاجبه في مواضع متعدده بس متفرقه. اما يجي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وانتوا هتمروا عليها كده وتشوفوها، اللي كنتوا بتحدثوا عنها شفتوها. قلت يا سلام، بقى الاسلام نجاني من الحكايه دي، يا سلام على الاسلام. عمل فيه وبعدين ادي ايه، ثم لترونها عين الايه اليقين، ثم لتسالن يومئذ عن ما جابش حقيقه اليقين. يبقى جاب لنا ايه، علم يقين وبعدين عين ايه يقين. لكن حقيقة اليقين جاءت في سورة ثانية، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل ينزل يدخل من حميم وتصلية جحيم يتحرق. إن هذا لهو حق اليقين في هذه المراحل. إن يتبعون إلا الظن، أي مرجوح الحق، مرجوح الحق. بنستعمله في إيه؟ مش في العقائد، نستعمله في الأمور دون العقائد في الأمان. وما تهوى الأنفس، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أيد في العمل بقى. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الله، ما دام جاي لك الهدى وحق اليقين جاي لك من رب، إيه اللي يخليك تروح للظن؟ تروح للظن ليه وما تهوى الأنفس ليه؟ لو كان ما ربنا ما جاب لك شيء كنت تبقى معذور يا سيدي تروح للظن، انما ربنا جاب لك الايه، جاب لك اليقين وعلمه. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هم سايبين ليه؟ ما عملوش كده ليه؟ بيتبعوا الظن ليه ويتركوا ربنا اللي قالهم على الحقائق ليه؟ ظنين ايه؟ ظنين ان الانسان له ما تمنى، ما يتمنى، ام للانسان ما تمنى؟ لماذا سابوا هذه المساله؟ ايعتقدون ان امان الانسان هي اللي تحقق له مراده، أم للإنسان ما تمنى؟ اللي بتتمناه أنت يعني ربنا على كيفك تجيبه لك. ما هو التمني؟ التمني نوع من أنواع الطلب، لأن كلام العربي له إما خبر وإما إنشاء. خبر بيتكلم على نسبة واقعة، إنشاء تريد إنشاء نسبة لم تكن واقعة. اكتب يا محمد، ما كانتش الكتابة موجودة، إنما كتب محمد درسه، دي حاجة واقعة بقى خبر يخبرك أن محمدا كتب إيه. لكن اكتب يا محمد درسك، ما كتبش لسه، بتطلب أنه يكتب. إذن ديك مش مطلوب، ده واقع. فالخبر واقع عبرت عنه نسبة كلامية. يقال لقائله دائما صدقت أو كذبت، يقول قابلت زيدا أمس، تقول له كذاب، ده زيد مسافر بره بقاله اسبوع. تقول له لا يا اخوان، الطياره فاتته ورجع. يبقى ده اسمه ايه؟ خبر. لكن سافر او اكتب، يبقى عايز حاجه تحصل بعد النسبه الكلاميه. يبقى اذا الخبر نسبته الواقعيه سبقت النسبه الكلاميه، لان ما اقول زيد في البيت قبل ما اقول دي هو كان في البيت. يبقى النسبة الكلامية تأخرت عن النسبة الايه؟ الواقعية. لكن الإنشاء النسبة الواقعية تأخرت عن النسبة الكلامية. اكتب اذهب إلى زيد في البيت، يبقى ده اسمه ايه؟ إنشاء طلبي، بتطلب حاجة مش موجودة. بس اللي بتطلبه ده أنواع، تطلبه ولا يمكنش توصل له، مش حقيقة، ما يمكنش. يقول لك ده تمني بقى، لانك بس بتعلن انك بتحب الشيء ده وان كنت عارف انه ما يجيش. زي الراجل الشاعر قال، بيقول ايه، ليت الشباب يعود يوم. هذا تمني، تمنى شيء يحبه، انما هل يحصل؟ يبقى التمني دائما اعلان لحب شيء انما ما يجيش. ليت الكواكب تدنو لي فانظمها عقود مدح، برضو ما تجيش، انما يكفي انها بتشعر ان دي امر محبوب ايه، محبوب لك. طب فان كان امر يمكن ان يقع، طيب انت طالب حقيقته ولا طالب شرطه؟ ازيد عندك انت مش عايز زي دي يبقى عندك قدامك، انت عايز تشوف الصوره دي زي ما بقول صحيح، يبقى ده استفهام اسمه ايش ايه بتاعد الصوره. طب انا مش عايز الصوره، انا عايز الحقيقه. الحقيقه على ان تفعل زي يكتب، الحقيقه على ان لا تفعل لا تكتب. يبقى ده اسمه ايه امر، وده اسمه ايه، وده اسمه نهي. يبقى انواع الطلب: تمني، استفهام يراد به الصوره، استفهام يراد به الحقيقه، والحقيقه على ان تفعل ادي مره، والحقيقه على ان لا تفعل ادي ايه مره ثانيه. ادي يبقى التمني اللي بيتمنوه ده امر له وقوع، لا هم بيحبوه بس انه مش واقع. ليه؟ لان الانسان ملوش تمني، لان الانسان لا يتحكم في الظروف المتعلقه به، لان له رب يدي الافعال المناسبه له ولا حدش يعرفه. طيب ام للانسان ما تمنى، وهل تمنوا شيء؟ قال لك اه، ما هم قالوا ما نعبدهم الا يقربونا الى الله زلفى. مش ممكن هؤلاء شفعاؤنا ايه عند الله. وبعد ذلك يجي التمني بصور، بصور متعدده. مثلا صاحب الكهف ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا. شو الثقه بقى في الله، وما اظن الساعه قائمه، وعلى فرض انها حتيجي هيبقى لي عند ربنا زي دي تمام واحسن منها، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها او ده تبني بقى. انت مالكش يا اخوات، ده انت مش قادر تصنع الحاضر، هتصنع المستقبل. ده الحاضر بندرماك فيه ونغير لك فيه، تيجي للمستقبل عشان ادي نوع من التمني. هنا هنا ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. في صوره ثانيه هيجيب صوره ثانيه لهذه، بس يقول فيها ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى. هناك ايه؟ لا يسأم الانسان من دعاء الخير. الانسان ما يسأمش من انه يدعي الخير، يبقى قاعد تحت السلم ويدوب كده ومبسوط بدل ما كان قاعد في الشارع. يقول بس ولا اوضه في السطوح، خد اوضه في السطوح بس الشقه اللي تنامي، وبعدين في الشارع كل ما يديله حاجه برضه ايه. لا يسأم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست يمكن دي من الله لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، أو كلام من آن. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، الأحسن من كده، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.